النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى أسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه حال المتابعة. أما المسابقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا تهديد يقتضي تحريم هذا الفعل. وأما الموافقة والتخلف فلأنهما مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، فإن قوله إذا ركع يقتضي أن لا تركع حتى يركع، وقوله فاركعوا يقتضي أن لا تتخلف عن الإمام. وكثير من المصلين مع الأسف نشاهدهم الآن يسابقون إمامهم، جزاك الله خير، خلوا حتى نحتاجه، يسابقون إمامهم فيركعون قبله ويسجدون قبله، ولم يعلم هؤلاء أن هذا الفعل موجب لبطلان الصلاة. فإن القول الراجح أن مسابقة الإمام ولو إلى الركن مبطلة للصلاة، لأنها وقوع فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فعل محرم في العبادة إذا فعله الإنسان فإنه يبطلها. هل تشاهدون أنتم الآن من المصلين مع الإمام من يسابقه؟ نعم. موقفنا من ذلك أن ننصحه ونبين له أن ذلك محرم وأنه خطر في بطلان صلاته. طيب، من إقامة الصلاة أن يكون الإنسان فيها خاشعا لله تعالى بظاهره وباطنه، فالخشوع في الباطن حضور القلب، والخشوع في الظاهر السكون وعدم الحركة. وهنا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومسنونة ومكروهة ومباحة، تجري فيها الأحكام الخمسة التي هي الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح. تجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة، انتبه للضابط، تجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة، أي أنه إذا كان ترك الحركة مبطلا للصلاة فإن الحركة حينئذ تكون واجبة. ولنضرب لهذا أمثلة: رجل كان يصلي إلى غير القبلة، فجاءه آخر وقال إن القبلة على يمينك، هنا يجب أن ينحرف إلى اليمين، لأنه لو بقي على اتجاهه الأول لكان صلاته باطلة، فيجب أن يتجه إلى اليمين. مثال آخر: ذكر وهو يصلي أن في غسرته نجاسة، هنا يجب عليه أن يتحرك لإزالة لخلع الغترة. ونظير ذلك ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعه. لا، يستمر. هذه نقول حركة واجبة. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب، هذا الضابط فيها، كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب فهي مستحبة، مثل أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا انفرج، واضح؟ انفرج الصف أمامك فتتقدم إليه، هذا سنة لأن فيه وصلا للصف وسدا للفرج وتقدما إلى المكان الفاضل. كذلك أيضا لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك تقرب إلى الصف، وهذه الحركة نعتبرها مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. القسم الثالث حركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة بلا حاجة، الحركة اليسيرة بلا حاجة هذه مكروهة لأنها عبث مناف للخشوع، كما نشاهده في كثير من الناس ينظر إلى الساعة وهو يصلي أو يصلح الغترة أو يذكره الشيطان وهو في صلاته أمر النسية فيخرج القلم ويكتب الذي نسيه لئلا يضيعه بعد ذلك. نعم، وأمثلتها كثيرة، هذه حركة يسيرة ليس في الإنسان حاجة إليها فتكون مكروهة لمنافاتها لكمال الخشوع. طيب، هل من ذلك أن يتمطى الإنسان وهو يصلي؟ نستغفر الله ونتوب إليه. هل من ذلك أن يتمطى الإنسان وهو يصلي؟ يعني يتمرط وهو يصلي ولا لا؟ ليش؟ هذه حركة يسير، لا يسيرة، مرة واحدة. طيب، فرقعة الأصابع من الحركة اليسيرة فتكون مكروهة. طيب، ما نشاهده من بعض الناس في هذا المسجد، المسجد الحرام، من حمل المصاحف لمتابعة قراءة الإمام بدون حاجة، هذه أيضا مكروهة لأن فيها حركة في حمل المصحف وفتحه وطيه ومتابعة الكلمات والحروف بالعين، وهذه حركة عينية، ولأن في ذلك تفويتا لوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا ترك سنة، ولأن فيه تفويتا للمجافات في حال الركوع وحال السجود، لأن بعض الناس يجعله في إبطه فلا يمكنه المجافات، ولأن فيه تفويتا لنظر المصلي إلى موضع سجوده لأنه سينظر إلى المصحف، ولأن الغالب أن الإنسان إذا كان يراجع المصحف على القارئ ينسجم فينسى أنه في صلاة، ينسى أنه في صلاة كأنه يتابعه في المدرسة، نعم، أو في المعهد أو في حلقة تحفيظ القرآن أو ما أشبه ذلك، لأنه ينسجم في هذه المتابعة حتى ينسى أنه في صلاة. كل هذه الأمور تحصل مع أنه لا حاجة إلى ذلك إطلاقا، لكن يدعي بعض الذين يفعلون ذلك أنه أحضر لقلوبهم في صلاتهم، وهذه الدعوة قد تكون صحيحة لأننا لا نعلم ما في قلوبهم، لكن نقول لو أنك عالجت نفسك على حضور القلب وتركت هذا العمل لعرفت أنه ليس هناك حاجة إلى وجود المصحف بين يديك لتتابع الإمام. طيب، إيش الرابع؟ المحرم، الحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، أن تكون حركة كثيرة متوالية يعني متتابعة لغير ضرورة. فقولنا الحركة الكثيرة خرج به الحركة اليسيرة فهي من المكروه، المتوالية خرج به الحركة المتفرقة، لو تحرك الإنسان في الركعة الأولى حركة يسيرة وفي الثاني حركة يسيرة وفي الثالث حركة يسيرة وفي الرابع حركة يسيرة، لو جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرة، لكن لتفرقها صارت يسيرة فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة. لغير ضرورة احترازا من الحركة التي للضرورة، مثل أن يكون الإنسان في حالة أهبة للقتال يحتاج إلى حركة كثيرة في إصلاح في حمل السلاح وتوجيهه للعدو وما أشبه ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا أمر لا بد منه للمجاهد بسبيل الله. ومن ذلك لو أن عدوا لحقه وهو هارب منه فإن هذه الحركة الكثيرة مغتفرة لأنها للضرورة. ومن ذلك لو هاجمته حية وهو يصلي وحاول مدافعتها عن نفسه فإن هذه الحركة وإن كثرت لا بأس بها لأنها للضرورة. ما عدا ذلك فإنه مكروه، وهي الحركة اليسيرة لغير الحاجة، وأظننا ذكرناها. بقي عندنا القسم المباح. القسم المباح ذكر العلماء أنه هو اليسير للحاجة أو الكثير للضرورة. وإلى هنا انتهى ما أردنا الكلام فيه بالنسبة لإقامة الصلاة. إيش؟ الحركة المحرمة تبطل الصلاة، نعم. لكن ما تقولون في ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حمله وإذا سجد وضعه، هذه الحركة من الحركة المباحة لأنها يسيرة ولحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الرفق. فنقول مثل هذه الحركة لو كانت الأم عندها صبي ويصيح فإذا حملته أسكت فلا حرج عليها أن تحمله في حال القيام وأن تضعه في حال السجود لأن هذه حاجة. شرب الماء لا يجوز إلا أن الفقهاء استثنوا شرب الماء اليسير في النفل فقط، أما فتح الباب فيجوز لأنه يسير لحاجة إلا إذا كان لا يمكن إلا باستدبار القبلة والانصراف عنها، فإنه لا يمكن أن يستدبر القبلة وينصرف. نعم لا يقطع الصلاة، لا يلزمه قطعها، وربما يكون الوقت ضيقا لا يمكنه إلا أن يصلي. نعم. الآن إلى الأسئلة. طال عمرك تكبيرة الإحرام متى تنتهي؟ تنتهي إذا قال الإنسان الله أكبر. هذا اللي ما مكبر ولا نعم. اللي متخلف هو لين يمن بالحمد على الركوع. لا لا مو بلازم. إذا كبر. فشي مثل قال لحظ تكبيرة الإحرام قال لا ما لحظ. لا ما يلحقها إلا إذا كبر بعد إمامه. بعد الإمام. نعم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشعر مش لا لا مقصر بس. نعم. أما سؤال ما في أسئلة إلا بالورقة. نعم. أما سؤال ما هو سؤال عن الليلة، يقول السائل هل ثبت رفع اليدين مع التكبير في الصلاة من غير المواضع الأربعة؟ المعروضة، وهل رفع اليدين بعد التشهد الأول يكون من قيام أو من جلوس؟ وهل ثبت رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟ رفع اليدين في المواضع الأربع كما قال السائل يحتاج أن نعرفه، ما هي المواضع الأربعة؟ المواضع الأربعة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. فهذه المواضع الأربعة صح بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عداها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد ولا إذا قام من السجود. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا سجد ولا إذا قام من السجود. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع فقد حقق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك وهم من الراوي، أراد أن يقول كان يكبر في كل خفض ورفع فقد كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما الحريص على تتبع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تتبعه فعلا فرآه يكبر يرفع يديه في التكبير والركوع والرفع والقيام من التشهد الأول وقال لا يفعل ذلك في السجود، لا يقال إن هذا من باب المثبت والنافي وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر صريح بأن الرجل يعني ابن عمر قد تأكد من عدم الرفع، فالذي يشاهده إذا رفع للركوع والرفع من الركوع ثم يقول لا يفعل ذلك في السجود هل نقول يمكن أنه غفل ولم ينتبه أو لا يمكن؟ لا يمكن، كيف يجزم بأنه لم يفعله في السجود مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع وفي الرفع منه؟ ولهذا ليست المسألة هذه من باب المثبت والنافي، لأن مثل هذا النفي في حديث ابن عمر بمنزلة الإثبات لقوة متابعته رضي الله عنه حيث كان يتابع الصلاة ويقول لا يفعل ذلك في السجود. وأما رفع التكبير رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة فقد صح ذلك من حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله، وابن عمر صحابي حريص على تتبع السنة وفعلها، ولا يمكن أن يحدث في العبادة ما لم يعرف أو ما لم يعلم أنه مشروع. وعلى هذا فالسنة في التكبيرات في صلاة الجنازة أن ترفع يديك في كل تكبيرة. وأما رفع اليدين في تكبيرات العيد فلا أذكر الآن أثرا يدل عليه، لكن المشهور عند الفقهاء أنه يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد. يقول السائل إن بعض الموالي يسكنون في أماكن بعيدة عن المدن ويأتيهم عيد الفطر وليس عندهم طعام يخرجونه، فهل يذبحون المواشي بالزكاة الفطر ويوزعون على الفقراء؟ هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، فهل هم يأكلون اللحم؟ ما تقولون؟ هل اللحم يكال ولا يوزن؟ يوزن. والرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد رضي الله عنه كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقل. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تنسأ من الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش. لو أخرج الإنسان قيمة زكاة الفطر من الدراهم قلنا لا تجزئك وكانت صدقة. ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم. لماذا؟ لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع. والله عز وجل لا يسألنا عن قول فلان وفلان يوم القيامة، وإنما يسألنا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فتصور نفسك واقفا بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام، فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض هذه الصدقة؟ هل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول الله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب لا، ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك. فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتا للبلد فإنه مجزئ. إذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط، فطرف يقول أخرجها من الطعام وأخرجها من الدراهم، وطرف آخر يقول لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. لا تخرجها من الرز ولا تخرجها من الذرة ولا تخرجها من الدجن ولا تخرجها من شيء أبدا إلا من هذه الخمسة. وهذان القولان متقابلان. القول الوسط يقول أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس، فأخرجها من البر والتمر والرز والدخن والذرة إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك، حتى القمح هو البر. حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم. وبناء على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلا عن زكاة الفطر لا يجزئ عن زكاة الفطر. الصاع النبوي كيلوين وأربعين غراما، الصاع النبوي. ولكن لو أن الإنسان أخرج من صاع بلده وهو بمقدار الصاع النبوي أو أزيد فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل ما حكم عمر 27 رمضان؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه، وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان. أما تخصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة فهذا من البدع، وقد سبق لنا أن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. هنا الذين يجعلون ليلة 27 وقتا للعمرة نقول خالفوا المتابعة. بماذا؟ لا، الزمان هي صالحة لأن تكون العمرة، لكن بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة 27 سببا لمشروعية العمرة، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة، والصحابة رضي الله عنهم هم أحرص منا على الخير، لم يخصوا الاعتمار بهذه الليلة، ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم بهذه الليلة. والمشروع في ليلة القدر هو القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل: إذا كان الرجل قادما من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر، هل يدخل فيما قلنا أو لا؟ لا يدخل، لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة. طيب، على أننا نقول إن اعتمار الإنسان الذي أتى بعمرة هذا الشهر اعتماره مرة أخرى يخرج من مكة إلى التنعيم ليس بمشروع، فإن ذلك لم يرد عن الصحابة وهم أحرص منا على الخير، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة في اليوم 19 أو في اليوم 20 من رمضان، وبقي في وبقي 10 أيام من رمضان وتسعة أيام من شوال، لأنه أقام في مكة 19 يوما، ولم يعتمر في رمضان، لم يقل هذه فرصة أنا أخرج من مكة لآتي بعمرة من التنعيم، وهو يدل على أن هذا ليس من المشروع، لأنه لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ننصح إخواننا عن هذه المسألة وهي تكرار العمرة في سفر واحد، ونقول إن لكل عمرة سفرة، أو بعبارة أخرى ليس في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، هذا هو المعروف عن السلف، وخير من اتبع هم سلفنا الصالح. فإذا قال قائل: أنا أريد أن تكون عمرة الأولى لي والثانية لأبي أو أمي، فالجواب أن نقول: حتى وإن جعلتها لأبيك وأمك فإنك معتمر أنت، المعتمر هو أنت وليس الأم والأب، والعبرة في الفعل، والفعل وقع من واحد، عمرة أولى منك وعمرة ثانية منك أنت، وربما تأتي تقول: أعتمر اليوم عن أمي وغدا عن أبي وبعد غد عن جدي وبعد غد عن جدتي وبعده عن عمي وبعده عن خالي، وكل يوم من رمضان تأتي بعمرة لواحد من أقاربك أو أصدقائك. ثم نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما يرضي الله عز وجل، لما قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، قال: صدقة جادية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولا أول من صالح، يعني لم يقل أول من صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يعتمر عنه، مع أن السياق في سياق الأعمال، فلو كانت الأعمال عن الأموات مما يشرع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلو سألنا سائل وقال: ماذا ترى؟ هل الأفضل أن أعتمر لأمي أو أبي، أو أفضل أن أدعو الله لهما؟ فالجواب أن الأفضل أن تدعو الله لهما، لأن هذا هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولسنا بقولنا هذا ننكر على من اعتمر لأبيه أو أمه أو تصدق عنهما، لا، لكن نقول إن الأفضل اتباع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهما، واجعل العمل الصالح لك أنت، لأنك أنت سوف يأتيك الوقت الذي تحتاج فيه إلى زيادة حسنة من الحسنات. حسب المقصد في العمرة كما هو. نعم. يقول السائل: هل يجب القضاء على من كان يفطر بعض ايام رمضان من غير عذر جهلا منه ان يشهد بعض ايام رمضان من غير عذر جهلا منه ان الشهر واجب صيامه كله؟ وكذلك من كان صومه ليس تعبديا وانما يرى الناس يصومون فيصومه معهم نرجو تصوير الرجال والتوريع. أصبر السؤال أول شبول الفقرة الأولى. الفقرة الأولى يقول يكثر بعض أيام رمضان من غير عذر جاءنا منه أن الشهر واجب وصيامه كله. نعم هذا السؤال تضمن فقرتين كما سمعتم. الفقرة الأولى أن هذا الرجل كان يصوم بعض أيام الشهر ويكثر بعضها ظنا منه أنه لا يجب صوم جميع الشهر، فهل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم يلزمه القضاء، لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم بما أفطره لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء أي قضاء ما أفطر. ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين بعيد جدا، فالظاهر أن هذه مسألة فرضية. أما من كان حديث عهد بالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر. نقول من كان صومه ليس تعبديا وإنما يرى الناس يصومون ويصوم معه. أما الفقرة الثانية فهو يقول إن هذا الرجل يصوم ليس تعبدا لله، بل يصوم لأنه يرى الناس يصومون فصام معهم، فالظاهر أن هذا يصح صومه لأنه يمسك بنية وهي أنه يفعل كما يفعله المسلمون، والمسلمون يفعلون ذلك تعبدا لله عز وجل. لكن يجب أن نبين له أن الصوم عبادة، وأن ترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته لا بد أن يخلص فيه لله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. نعم. يقول السائل نريد الاعتكاف في المسجد الحرام فلم يرضى لي والدي بالاعتكاف وأتيت مبررات غير مقنعة بالنسبة لي. نعم أقول الاعتكاف سنة وبر الوالدين واجب، والسنة لا يسقط بها الواجب ولا تعارض الواجب أصلا، لأن الواجب مقدم عليها، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك، لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل لأنك تهوى الاعتكاف فتظن أن هذه المبررات ليست مبررا، وأبوك يرى أنها مبرر، فالذي أنصحك به أن لا تعتكف. نعم لو قال أبوك لا تعتكف ولم يذكر مبررات لذلك فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال، لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه ضرر علي ليس فيه ضرر عليه في مخالفتك إياه، وفيه تفويت منفعة لك. نعم. يقول السائل إذا كان في بلادنا نجبر على أن نخرج زكاة الفطر دراهم، هل تجزي هذه أم أنهم يستلمونها؟ الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صاع من طعام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إلزامهم إياك بأن تخرج من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الشارع، أي بما لم يشرعه الله ورسوله، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب. نعم. يقول السائل: ما معنى هذه الآية؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وعلى من أنزلت هذه الآية أو هذه الآيات؟ نزلت في قوم من المنافقين كانوا يتحدثون فيما بينهم حديث الركب ليقطعوا الطريق وينسوا مشقته، كانوا والعياذ بالله يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذب المنافقون في ذلك، فهم أرغب الناس، عن المنافقين أرغب الناس بطونا، يعني أوسعهم بطونا وأحبهم الأكل، وأكثبهم ألسنا وأجبنهم عند اللقاء. بل إنهم بعد أن خرجوا للقتال في أحد رجعوا، مما يدل على جبنهم وخوضهم، لأنه ليس عندهم إيمان ولا عقيدة والعياذ بالله. فهؤلاء كانوا يتحدثون هذا الحديث، فأنزل الله تعالى فيهم هاتين الآيتين، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألهم، فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب لنقطع به عن الطريق. قال الله تعالى: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي هذا دليل على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الملة، لقوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. يقول السائل: وهل تطبق هذه الآية على الذين يسخرون ويستهزئون ويضحكون، على الذين يعفون اللحى ويقصرون ثيابهم ويلتزمون بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله، إذا كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشر، فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم، يعني أشخاصهم، بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة في الثياب واللحية، فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بغض النظر عن عمله وفعله، فإذا كانوا يستهزئون بهم من أجل هذا الفعل ويجعلون الاستهزاء منصبا على الفعل، فهذا كفر، لأنه استهزاء بشريعة الله عز وجل. أما إذا كان يستهزئ به، أي بهذا الشخص نفسه، ولم يخطر بباله الاستهزاء بدين الله، فليس هذا بكفر. لكن يجب على كل إنسان أن يحذر من الاستهزاء بأهل العلم أو الاستهزاء بأهل الدين الذين تمسكوا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول السائل: هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس؟ نعم، لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات الربوية يستلزم الرضا بها، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، بل ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها رجال ونساء لطاعة واحدة، علما بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله في هذه الجامعة المختلفة؟ أفيدونا بشرح وافي. إضافة إلى ذلك أن النساء في حال تبرج شديد. نعم. الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يدرس في مدارس مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة، ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة، لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز. فنسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد. يقول السائل: حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط. طبعا أنا لا أرى جواز هذا، وربما غيري يرى شيئا آخر. نعم. يقول السائل: إني طالب في المرحلة الأخيرة من الثانوية، وقد هدني الله ولله الحمد، أما بعد فعندي فعندما كنت في المرحلة الابتدائية سرقت من المدرسة التي كنت فيها كتب كثيرة جدا، وعندما وصلت في المرحلة الثانوية سرقت من المدرسة أدوات تابعة للمدرسة الثانوية. هذا أبو الحرام من كل مكان. والله يا كل ما موجودة عندي، ماذا أفعل الآن؟ موجودة عندي. نسأل عن السائل ولا كيف؟ لا لا لا لا لا. طيب. الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وهذا الداء الذي يحصل لكثير من الناس في حال الصغر وفي حال الشباب له دواء. فإذا سرقت من شخص أو من جهة ما سرقة، فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه أو بما سرقت منه وتبلغه، وتقول إن عندي لكم كذا وكذا، ثم يحصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه. لكن قد جرى الإنسان أن هذا أمر شاق عليه، وأنه لا يمكن أن يذهب مثلا إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا أو أخذت منك كذا وكذا. ففي هذه الحال يمكن أن نوصل إليه هذه الدراهم مثلا من طريق آخر غير مباشر، مثل أن نعطيها رفيقا لهذا الشخص وصديقا له، ويقول هذه لفلان، ويحكي عليه القصة ويقول أنا الآن تبت إلى الله عز وجل فأرجو أن توصلها إليه. وإذا فعل ذلك فإن الله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ستيسر الأمر. فإذا قدر أنك سرقت من شخص لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو، فهذا أيضا أسهل من الأول، لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقت بنية أنه لصاحبه، وحينئذ تبرأ منه. إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبعد عن مثل هذا الأمر، لأنه قد يكون في حال طيش وسفة فيسرق ولا يهتم بالسرقة، ثم إذا من الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك. هذا ماذا عن جاهل؟ هذا أدوات مدرسة. نعم، السؤال يقول أدوات مدرسة ما العام؟ إيش يقول؟